لا ما هي صح، هي شغاله كده، هي بتكتب. لا لا لا، هنا على الكتابه ليه؟ لا انا ما كتبتش الكلام. لا لا افتحي انت كتابه عشان كتابه. بصي اللي هي وإنه في الآخرة لمن الصالحين. من الحرف الأخير يباع. خلي حاجات كده مش بتعرف تقراها. أيوة أنا عشان كده بقول لك. بس خلي بالك استمري على ذلك. انت لما تكوني لوحدك الخفاء.

عشان جبتولي ان كسره فكسر معين الفتح يا بنات. لو كسرتي ما زلتي كسره فتك بكسره الهمزه الاولى ان يبقى هتبقى الصوت كده زي ما هي قرايتها خطا. لا ما جابتش هي دلوقتي بتنزل من اعمل ما سمي كسر كسره بفكر فك بكسر فك السكن. اما النون الساكنه فما فيهاش اي حركه يبقى ان يبقى ان فيو خلي بالكم اصوات الغنن مع الحروف دي بتفرق كتير جدا في لما تيجي تبصي تلاقي البنت ما زالت مش فاهمه تجيب النون الساكنه اللي بعدها في زي الاخفاء مثلا وهي متاثره ما زالت بكسره الهمزه بتجيبها غير صحيحه. كثيرات بتقرا كده تقول انفيرو زي ما قريتها تقراها يا حبيبتي صح. شوفي قالت نزلت من تحت وطلعت على النون عند النون ام ام انفيرو هو كده الصوت. قوليها لي بقى احسنتي قوليها لي قوليها لي يا بنتي بصي انتي قلتي لما جبت المد في قرقه جبتيه من الخيشوم جبتيه من الخيشوم كده يا بنتي مش فيني من اخرك قولي انفيرو انفيرو ايوه انفيرو بصي بتقولي ان نون هنا ان انفيرو رو رو رو وليست رو رو صوت الراء ممتد مستقيم رو شوفي انت كلها منين بتقولي كده بتقولي رو رو انا ماسكه مناخيري قافلاها تماما بقول رو قافلاها تماما رو رو خليه مستقيم كده وخلي الهواء اللي خارج عنه ده ما ينفع ما يخرجش كده رو طلعي جعفر رو ده اللي انا بتكلمكم رو رو طلعي صدري قوليها على بعضها انفيرو قوليها كده يا انفيرو احسنت يلا قوليها قوليها حبيبتي ايوه انتوا قلتيها اللي ورا لا دي اللي بقول لكم غلط يا بنات فاهمين الصوت ده اللي بيميز ازاي تقرأي الغنة عن غيرها يعني الغنة كلها كل بقول ما غنة ما قالت الغنة لكن هي في حقيقة الأمر قرأت الغنة من الصوت بقى مش ايه مش هو ده الصوت الصح قالت إن إن وما زال فكك السفلي في الغن في النون الساكنة تحت نزل ما زال نازل إن إن طلع فوق صوت حتى فوق اهو الصوت ده ما يجيبوش إن إن إن فيو بعينتك بقى قوليها انت عندك الماده غلط في هواء احسنتي ما شاء الله عليك بس ده شويه عندي ودي شويه عند النون شويه يلا اطلع كده حاضر يلا ايناس هي ده اللي بقول عليه غلط يا ايناس لا بتقولي ان تحت ان هي ما لسه ما صبتش للكسره في النون انا الكسره في الهمزه والنون بطلع لان يا بنات ميزوا المكسور مكسور ده بيجي من هنا ما سمي الكسر كسر الا بكسر الفك السفلي وما سمي الضم ضم الا بضم الايه الشفتين وما سمي الفتح فتح الا بفتح الفكين فان والنون الساكنه الحرف الساكن ليس في فتح ولا كسر ولا ضم والنون دي ساكنه يبقى ما دام ما فيهاش لا كسر ولا فتح ولا ضم ما اقدرش اقول دي فيها فتح غلط ما اقدرش ام دي فيها ضم خطا ما اقدرش اقول ان فيها كسر غلط لكن اقول ان خلاص بقت ساكن احسنت خلي بالك وبيها يبقى برضو في حاجه انت بتجيبي الغنه وانا شايفه شويه مفتوحه ما اعرفش ازاي وده اللي بقول لك الخطا اللي عندك تقولي ان ان شوفي بقى الخطا ها بصي يا بنات تقول ان ان شوفي مفتوحه ازاي ان في اللي بقول شويه لانه ساكن هي دي الصح فرق بسيط لكن حساس جدا اللي ورا اللي هناك دول اخواتي اللي ورا نسينا ماشي يا حبيبتي قوليها لي يلا يا شيماء يلا يا شيماء يلا يا سماح اللي بعدها

لا بعدها ايه يا بنات؟ قال نوح رب يا ايه وما يزيد ما يلوم ولد الا خساره ومكروا مكرا كبار وبرا ولا تمتهن الياتهم ولا تدن ودا ولا سواع ولا يموت ويعوق وقد اضلوا طيب هاتولي برضو هاتولي تنوين تنوين بعد فاء تنوين بعد فاء في ايات القران يلا يا سماعه ثم كان عايز اقول لكم حاجه يا بنات في المد ما تقفلوش ذوقكم كده في الفتح ما تقوليش كا كا افتح الكاف من الاول انت عندك دلوقتي حرف مفتوح تدي له حقه ومد الالف يبقى تدي له الفتحه الاول في الكاف عشان تديك الفتح عشان تديك المد الى صحيح نظرا سهما نظرا سنا ثم كان كا كا كا وليس كان كا انت ما فتحتيش اولا كاف عشان يجيلك المد صح هنقولها ازاي بقى تاني يا حبيبتي برافو عليك هو ده شوفي حاجه بسيطه على قدر ثم كان ايه ها فجعل منه الذكرين الذكر والانثى ان في ذلك الايه طيب هنقول بعد كده يبقى تنوين بعد فاء برضو تنوين بعد فاء في آية طب قولي طيب هل نشوف نفسها وقوم نوح خلي بالك رقايا الرقة الحروف يا نجم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين قوما طيب مين يجيب الآلة آية تانية يا بنات اتفضلوا طيب اتفضل ها فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه نفسا فكلوه هنيئا في سورة طيب هالتنوين وأما عاد افتحي الفتحة المظبوط فتحة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية صرصر عاتية افتح الفتح يا بنات عا صرصر عاتية مش رن رن مش رن رن عاتية كاس صرصر عاتية يلا هل فهم لا يرجعون وما يستوي طب ايه رايكم وما يقولها ها وما يستوي البحران هذا عذب فرات سالم شر وهذا سالم شر طيب احنا دلوقتي خدنا التنوين مع الفاء هناخد النون يا بنات مع التاء الاخفاء في النون مع التاء هنفهم التنوين النون مع التاء اول حاجه فاكرين كذلك كن شوفي كذلك شوفي الفتحه دي هاتوها كده كذلك كنتم قبل فأن الله عليكم فتبينوا كذلك كنتم يا كنتم كنتم طيب هاتولي النون التي بعدها التاء فيها كنتم خير أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس طيب هاتولي النون بعدها تاء بكلمة واحدة ها فهل أنتم منتهون انتهينا انتهينا طيب تنتظروا إن زي ما قرأ يا بنات ها تنتظروا طيب هاتولي آية نون ساكنة بعدها برضو تاء في كلمتين حاضر فنادى بص يا بنتي شوفي اسمعي الخطأ عندك فين فنادى انت

شايفه صوت الضب؟ شايفه صوت الضب يمشي، عايزه الصوت بتاع الضب كده كل صوت يمشي فيه منحصر فوق. ده عن فين يا بنات؟ عند سقف الحنك، لان بعضكم بيقول لك ضاع ضاع، شوف الصوت فين؟ تحت. المفروض ان الصوت في الضاد يبقى ايه؟ ضاع ضاع، شوفي ضاع ضاع ضاع، اعملي الاطباق بعدين ضاع مش ضاع. يلا قوليها. وأصحاب اليمين أصحاب ال... ادي الصفحة. طيب وأصحاب ما تفتحيش أو ما تقوليش حا كده، دي حا مفخمة. وأصحاب شوي. اليمين أصحاب اليمين أصحاب اليمين أصحاب أص أصحاب أص أص. شوف العضلات هنا يا بنات، عشان دايما تجيب حرف مستعلى يحصل لك هنا إيه؟ أصحاب. يلا. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. اكسري يا بنتي بس بعيد. اليمين مش يا مي مي، لا انت كسر لازم كده. ايوه يا دور، حطي اللي كده بقى دلوقتي ضاد. مين يقول لي في صدر المخدود؟ دي جميله قويه كده يا بنات. مين يقراها لي؟ مين يقراها لي جميله قويه؟ اه نهالي حد يقول حط ايدي كده وانت بتشوفي كده فيها في هوا عندك؟ طبعا هي فيها هوا؟ هي في الواو هوا؟ تفضلوا هوا؟ لا. مين يقولها لي في صدر المخدود؟ فمين هيقولها يا بنات؟ قوليها يا قوليها يلا. في صدر المخدود. اه خلي بالك خلي بالك برضو هي لا هي بس تقف، هي المفروض هي قولي تاني عادي تاني الضاد. مخ مخ مخدود، هي الضاد فيها من الاخيره حرف ايه؟ دال. ازاي تقراي بقى الداء؟ ازاي تقراي؟ هي وقفت عليها، هي وقفت عليها. لا لا كمليها. طا طا، شايفه الطا قالتها ازاي؟ قالت صح الطا. شوفوا صوت الطا يا بنات، شايفه الطا؟ الطا فوق خالص. شايفه الطا فين؟ شايفه الصوت بتاع الطا بيمشي عند ازاي؟ على سقف الحنك. وقل طا طا مش وطا. وقل حين ممدود. وقل حين مم هنا النون بعدها ضاد. مم مم ارفع مم مم مود مم مود. مين يقرأ هاني في صدر المخدود وطرح المنبو الثاني؟ حد يقرأ هاني بقوة الضاد. يلا اقرأيها. أي واحدة؟ لا تقول سيدارين، قلتي سيدارين خطأ. سد سد، خلي بالكم القلقله يا بنات مرحله بتتم على مرحلتين. ازاي؟ اقفل المخرج وافتحه بسرعه، ما اقولش سدري سد، لا دي كده فتحه للمكان. سدري سد سد. احسنت. احسنتي. مين يقولها لي برضه قويه كده يا بنات؟ اتفضلي. بس الضاد هي الصعبه بقى دي، اقرا احنا لغه الايه؟ الضاد. ضاد. احسنتي. ممتازه. مين يقولها لي يا بنات من البنات اللي اتفضلي يلا اقري. لا وفي وقت ما وطيت صوتك على حرف الجر، هو حرف الضاد فيه جهر ولا همس ولا جهر؟ هي وطت قالت ماخدو، وطت صوت عليها خلاص راح الجهر بتاع الحرف. قولي يا ايمان. في لا اكثر الفي. ارفعي صوت الضاد يا بنتي عشان يجي لك قويه، يجي لك جهر فيها.

ها. وما انا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى. طيب بعدها ها ها ايوه الا من ضريع لا يسمن ولا يغني بالجوع. تعالوا قولها يا شهيده يا بنات تعالوا قولها. ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. اللهم اجعلنا منها يا رب العالمين. طيب نقول بعديها ضاع وجوه يومئذ وجوه يومئذ مسفرة مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها إيه؟ طيب نجيب بنات اللي هي النون اللي بعدها ضاء حرف الضاء إيه في مثلا حاجة تانية آية تانية نون بعد تنوين بعد ضاء تنوين بعد ضاء نعم تنوين بعد ضاء أيوة قوليها ربنا نعم قدم لنا هذا فزده على فزده فزده فزده لا فزده عذابا عذابا ضعفا. قال ماذا قال ربنا قال لكل ضعف ولكن لكل ضعف ماشي هاتيها الثانية ها. قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعظم الايه اتخذناهم سخريا لان زاغت عنهم الاسرار ان ذلك لحق تخاصم قل ايه هو نبا عنهم ما كان لي من علم بالنبا الاعلى اذ يقتسمون في يوحى اليك بعدها ايه قال ما فيش واو اني خالق بشرا من بعدها طاء مش كده يا بنات من بعدها طاء يبقى مش من طين طيب طيب يا بنات طين فقط هنا فينا في الايه دي في سوره طه اخر يوم الخميس والله البنات دول يا بنات المراجعه بتاعه امتحان الخميس اللي فات ما شاء الله اخواتي يا بنات طيب طيب هاتوا اللي في الاعراب هاتي اللي في الاعراب اسمعي بنات هاتوا امجنا في الاعراب امم خلت كله في امم خلت من خلت لا لا امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في كلما دخلت امه النار هاتي يا رغدة هاتي هاتي يا بنتي تنوين بعده ضاء في آية رغدة تنوين بعدها ضاء طب قولي انت ها هاتي هاتي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية من بعد خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا خلي بالكم هي معناها مكسوره يا بنات لكن لازم اجيب الاطلاق ولو هي مكسوره اجيب الاطلاق الاول وبعدين اكسر عشان يبان ان هذا الحرف حرف مطبق ضعاف مع انه مكسور لكن ضعاف لو قلتها ضعافا على طول فهي دال وليست ايه ضاد طيب هناتي ب هنقول بالنسبه لسه عندنا في الاخفاء النون التي بعدها ايه حرف الضاء الضاء هتقولي بقى نون بعدها ضاء ها قل سيروا سيبها قل سيروا في الارض بعدها ضاء انظروا كيف كان عاقب مش عادي ماله عافك كيف كان عاقبة المكذبين هاتولي النون بعدها ضاء في كلمة واحدة يا بنات مين يجيب لي النون بعدها ضاء في كلمة واحدة ها انظروا ماذا حدث لهم. يلا فيها ولا وين كلكم كده بشوف ها هل ينظرون الا ايه؟ قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن ايه؟ طيب بعدها ايه بنات؟ هل ينظرون الى مثل ايام الذين خلوا؟ ايوه يا هند يوم ينظر ما ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني يا ليتني يوم ينظر شوفي ينظر طيب هاتوا برضو النون عليها ضاء في كلمه فيها ضغط صوت كلام اكسري خالي افسروا يا بنات بعد الماده هاتي مخرج الحرف الذي يليه خالدين فيها تقول ايه يمضى طيب في بعدها ايه ولكن لهم في السماوات والارض واختلاف الليل طيب مين يا بنات بص حبيبتي انت انا عايزه الحروف بالظبط طب مش بقوش فاليا بصي شوفي فاليا بقت يا هي فاليا يا خلي بالك خلي بالك فاليوم الانسان خلي بالك فلينظر الانسان مش الانسان فلينظر الانسان الى ايه إلى طعامي طعامي مما خلق خلق من ماء دافق إن أن أن أن يا أولين الإنسان إلى طعامي أنا صببنا الماء صبا أحسنت ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها ماشية أيوة حبيبتي علي بس خليك مادي مادي لك كيلو قوة شوية إذا أثمر وينعي أثمر وينعي طيب ماشي احسنت يلا مي مي نفسي افرح بيك يا مي يلا يا بنت الله يفرحني بيك يلا يهديك يا شيخة افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت نعم والى السماء كيف رفعت والى الارض والى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صطحت فذكر إنما أنت مذكر أحسنت عايزاه في كلمتين يا بنتي يلا هذا يلا هذا إلا من ظلم ثم بدل حسنا بس أنت لو شفتي عشان بقول لك أنت بتاكلي الغنة إزاي دايما أقول لك بتاكلي الغنة كاتبين يلا هات يلا إلا من ظلم ثم بدل حسنا ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم في سورة إيه؟ نعم طب كملي الآية اللي بعدها لا هنا اصلك ولا وادخل يدك لازم قال بعدها توقعت يا بنات يلا طيب هناخد برضو نون بعديها ضاء في كلمتين في كلمه هي من ظهير هاتيها بس بالراحه بالراحه كده ايه يلا حبيبتي فكري شويه رغدة انت كان عندك امتحان يا بنتي وشديد عليك ولا حاجه طب ماشي يلا ادعوا الذين دعمتم لا يملكون مثقال ذرة في الأرض وفي السماء